حصريا على موقع دي جي كيمو. ايوه بص مش دايما لحد ولا واقف على حد، وربنا ما يحودنا لحد، وان عدوا اليك مكسورين اكسر ما تبقى ولا ترحم احد. افيجو دخلاوي انه النبي بيقول لك ابعتها له من مساكن السنيه. فيجو دخلاوي قالوا عليا فارس علشان بخبط واسحب واتنطط واعمل كوارث. انا في الشارع مشاكس بس انا بجري على اكل عيش الحال متطور خالي. انا مش لاقي منافس وبشد عالسكه بعربيتي وبحط على الخامس. خايف لاني حاسس قادر المدة يقوي شطني ما هو ده اللي ناقص. عريشة عكنانة دنيا مؤلمة عالم مجرمة ومتعجرمة صاحبي يتزق جسمي يترمى وكل على سن المذنبة. دايرة بلطجة ماشية حملجة كلها مبهرجة ومهرجة ومحدش بيصد في معركة. انا فارس على ايوه مملكة كل يوم في نايل. ايوه انا صاحب الليل ابو بدرايق ابو قلب قايل النسوان في عدني. ايوه انا اللي بكشف وجع قلب. ايوه هوا احذر مني واخلف ما هو لو جيت في طريق القطر هتبقى متخلف. يا الحبة وند اللي بتاخد العلا في بيتك وعليا بتيجي تجري. هو نمبر وان نور النون وانا عفريت بشبحين الجن. قلب عمره مجلة صدفس في العجم نور النون مهم بيمسي برجولة على عجموية من جهة المساكن السنية. نور النون من اخطر اشياء في العجم النون النمبر وان كل واحد ودمه. وانا عن نفسي بحب الدم وحق انا عمري ما احله. التعب انا اسمه قصدي على زميلي الغدار اللي معبيلي فالب. دلوقتي بيتو تتأمه باللي زمان ما تشافش وكنتو تملك تخلعه منه. لقيته بقى جاي منه كل واحد قال علشان اوصل لازم اصاحبه واسمله. اللي فات فضة واللي جاي ده لو مش فوضى هتشوف الجلد. دس في المادة الفلوس مر ما تكتبش ده محدش يعتمد. وسط مجتمع خيانة وجشع مش ممكن يبقوا ابن الشارع. اعمل فلوس ما تعملش جادة كلها دلوقتي بتختاره. انا لو اسرائيلي مش هستاهل منك اللي بتعمله يا زميلي. انت مش سفيلة وعمل فيها انك بتحبني وشايل ومخبيلة. ربنا يهدي صاحبي اللي بحبه بجد وهو عمل فيها بيعشقني. هو اكيد ظلمني خايف اشاهد كل الناس انا عارفه يزعلني. حقد على غيرة وشغلة كبير صحاب شريرة خاينة وحطير عاملة بكبيرة وهي عويلة. يحسدونا حتى على السيرة بس يا زميلي هتعمل ميري. انا اللي غيرت بتكتر جري وانت موت وارتاح بقى يا ضميري. وهو في الدنيا مفيش غيري. اول ما بصيت بصيت على بلكونة فيها بنوتة جميلة طلعت وفلنتها وقعت. رحت جريت احطها في سبت البيت عندها فاتح. البت في نظري كبرت لما قالت شكرا وسابتني واقف بلطم وبصوت. عارفين لو كانت وقفت كنت اغير رأيي في فكرة انها خطوبها وابني. عارف مين قال عليك يا ابني اللي انت بتشحلها تمل. دي بتيجي في حضني وبتوصل لغصب انا وغصب عني. شافتك مصلحة صفقة مربح شافتني جزار بعمل مذبح. بتقولي معاه مبسوطة بسلام ومعاك يلا مش مستريحة. الدبابة بيمثل عنه النايا بيقول له انت اخويا يا ابني وحتة مني. ابن زميلي وصاحبي انا بتشرف بيك علشان سالك وتملي في داري. هو زي ما هو انت اللي بموت فيه وبحبه جوه في قلبي جوه. اللي ما بينا اخوه ورجوله وجدعانه وايام ياما جمعتنا حلوه. قلبه موته جسمه خرطه صعب عنه الناتج جبرته. هتستعبطه هتتورطه وتتربطه منه النايه. نور النون اتجنب نتجنب نور النون فوق النمبر وان. باعت تلمسها نسيه كويسه على عجمي بالاجمال. خلص البغبغان الذكرى لاعتراف في قلوبنا وعلى بالنا يا زمان. في الجنه بغبغان ربنا يرحمك يا حبيبي بعدك مش لاقي. جالوش الذكرى الطيبة، دايما على بالنا وفراقك وجعنا بالأمانة. أخويا أبو الطيابة سيد كالوشة في قلبي وروحه يابا موجودة معانا. جسار جسار العجم كلها بتتشرف بك حمدي يا جسار، بكرة تطلع سندان والنني بيقولك انت اللي في الحتة الشمال. العجم تفيها زلزال المسا منه النيل مهند الشام بتاع فعال. النني نمبر وان، نور النني بيمسي على كل اخواته الفرسان.